كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى افتحوا الواو والعين والسين وبعد كده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا جدا، ده المكسورة وده التانية القلم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فيمت فيمت وهو كافر. كافر أنا رأى فخمة مضمومة. وهو كافر مش كافر وهو كافر فأولئك. فيمت وهو كافر فأولئك. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك فتح اللام. وأولئك لحظه مد بعد كسر أولئك ممكن تميل منك اللام. وأولئك أصحاب النار. النار مش النار دي قراءات. أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا خارج الصفات. المد في كل مد بالياء او بالالف او الواو بتسحبيه بقوه في جهر. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا المد الطبيعي. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا. وجاهدوا في مكسورة والياء مد طبيعي مش في وجاهدوا دو مد طبيعي الدال مضمومة وهم بالطبيعة حركتين. وجاه يعني في وجاهدوا فيها مدين. وجاهدوا في سبيل الله أولئك. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. قلت حسنتم صوت جميل للراء كسر مع الميسر جبت الراء رقيقة صحيحة. والميسر. والميسر. قل في قل مش قل لا قل رقيق. قل فيهما المد بتاع الياء فيهما. قل فيهما. قل فيهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر. أكبر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. وإثمهما أكبر من نفعهما نفعهما. وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون. مش من هنا مش وانت بقفل هنا افتح المخرج ويسأل شوف الصوت اختلف ازاي. ويسأل من اول الواو من اول ويا مش ويا يا يا يا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو. قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. احذري من الذا اللي بعدها كسر علشان ما يبقاش فيها انا. لا ما تقوليش كذا لا كذا كذا نقولها مع بعض كفتحك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله وعلي صوت الملك لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون. لازم المد والحاء لان دايما بعض الناس بتقرا ازاي يقولوا كده ما تقولوش ورايا عشان دي خطا. تتفكرون وتروح موطيه صوتها على الحروف الاخيره خطا. هي ضيعت صوت الراء صوت الواو الماديه وصوت الحرف الاخير ثلاث حروف ضاعوا منها. هنبتدي نقرأ بس أنا سمع قراءتك وحروفك بقيت ما شاء الله أحسن الرقيق رقيق بس يا رب يبان كده في القراءة الفردية. يلا نقرأ نبتدي مين بقى؟ يلا ليلى استعين لله الشيطان. أعوذ بالله. افتحوا المفتوح المفتوح هو إيه؟ لا يبقى اللام مفتوحة من غير تفخيم. يبقى وأنا بقرأ أعوذ بال بكسر الباء ما أقولش بال لا بي بكسر الباء بفتح اللام لفوق بفتح منين من عند الفتح ما تقوليش لا لا يا لا لا لا بالله لا مش لا افتحي افتحي من عند شوقي على خدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أحسنتي. المهم يا بنات قوليها ده وعسى اقرايها بكمل وعسى. افتحي عندنا افتحي التلاته. وعسى أيوة. ان تكرهوا شيئا وهو شر خلاص. وهو خير يا قراءة ورش. خير رول رول ورش. الراء هنا مفخمة. انتبهوا يا بنات للراءات جدا لان الاخطاء عندنا بتبقى في الراءات. خير لكم. احسنتي. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. احسنت يا ليلى. اللي جنبها يا ام حبيبتي. بالله عليك انت فتحت الياء وقلتي ياس. شوفي الخطا فين يا بنات. قالت ياس يا يا خلاص فتحت فين الفتحه. يا ياسمين. يا ياسر. ياسر ياس مش ياسمين. يا ياس يبقى كده فتحنا. لا افتحي يا بنتي المفتوح. كل بصي اقراي من المصحف وانظري لكل الحروف المفتوحه. افتحي يا حبيبتي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. انت ما هي معاكي يا معاكي. خليها تفتح المفتوح يا بنتي عشان تتعود على الفتحه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. برضو الرافع وكف ممتازة. طيب غير رافع بالتهمة بس خلي بالك من فتحات عشان تبقى قراءة الأفضل. وكفر وكفر به. اللي بعدها قراءة والمسجد الحرام. قراءة من أول الساعة والأسماء. أعوذ بالله من الشيطان. أش أش كأن الشمس أجمع. من الشيطان. خطأ يا إيمان خطأ. أش أنت عندك الشيطان. من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. أحسنتي. كفاية. لا نقف نقف عشان كله يقرأ. يلا حبيبي. ولا انت اللي كنت معانا بتكوني معانا امبارح في شرق المدينه حبيبتي. اه واحده. طيب ماشي يلا يلا يا بنتي ماشي. انت ايمان. ولا لا لا ولا لا تقولي ولا. لو مسكت بص لو مسكت المرايه لو انت ما شفت تقولي ولا تعملي كده. مش كل اللي نازل ده فتحتك مش صح يا بنتي. فتحه لازم ده قد ده. ولا ولا شوفي. ايوه بالظبط كده. ولا يزالون واسرع. عايزاك تتعلمي اسرع من كده عشان ما تبقاش القراءه فيها رتابه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. خلي بنتي هنقف عند هنا لأن أخطأ كلها في الفتح. يبقى أنت برضو ما بترايش أبدا ارتفاع فك ده فك العلو عندك. مش كل اللي عندك في الفتح غير الصفر. تركيزك على الصفر عشان كده بتقرأي كافر إمالة. كافر بتقولي كده كا. بقول لك يا بنت الفتح كا صح. الفتح سهم النظر للسماء ما بينزلش الفك السفلي ابدا. لو لقيتي وانت بتجيبي فتحه نازله لتحت كا اعرف ان انت قراءتك خطا. كافر عشان كده قراءتك عايزه تتظبط برضو الفتح يا ايمان. ايوه حبيبتي اتفضلي. فاولئك حبطت أعمالهم. برضو يا بصي حبيبتي برضو افتحي المفتوح من فضلك. هنا عندك في أعمالهم أين المفتوح في أعمالهم؟ أعمالهم. أحسنتي. ثلاث قراءات يا بناتي. أما بدي أقرأ كلمة الدنيا فيها ثلاث قراءات. قراءتها الورش. أنت قراءتين تقليل. الدنيا أنا بقول لك أي فتحة هيجي صوتها تحت شوية هتدخليها في تقليل. تحت أكتر هتبقى إمامة. الدنيا ورش يقرأ كده. الدنيا يقرأ حمزة كده. حمزة كده. الدنيا يقرأها حفص كده. يبقى الدنيا أي مفتوح حبيبتي أي مفتوح من فضلك ركزي على مفتوح عندك شريط عندك إمامة. الدنيا والآخرة. أحسنتي. وأولئك أصحاب النار. أحسنتي. لا ليه احضري منين بعدها فائل هم فيها خالدون. طالما الميم عندها عليها علامة السكون يا حبيبتي يبقى دي اسمها مصهرة. متى يبقى فيها كده من غير ما تبص للجنبها؟ اذا كانت الميم عندها كده مع الراء يبقى مؤكد بعدها يمين يا باء يبقى فيها غنة. لكن عليها علامة السكون ما تبصيش للي بعدها قولي هم فيها خلاص. بارك الله فيك. يلا اقرأي. إن الذين آمنوا فتحة ما زالت عندك إن لا إن الذين إن لا إن من أول الذين بصي شوفي يا حبيبتي أنت تقولي إن الذين ألا يبقى خلاص ما فتحتيش الباء عندك دلوقتي إن يا بنات عم أقول لكم إن نل لا بعد بتجيبي الغنة في الإن افتحي مش ان نا نا انت من اول النون قراتيها كده يعني بتكلم مش بتكلم عليك بتكلم بصفه عامه يعني ايه بنقول ان نال نال يبقى انا فتحت النون لا لازم افتح بعد الغنه النون ان ال ان ال مش ان ال ال ال ال شفايفك شكلها مش فتحه ان الذي آمنوا افتح الكون المفتوح يلا إن الذين أبدا إن الذين اكسري المكسور بقى إن الذين افتحي يا بنت الله إن الذين ما تستعجلي الذين الذين ادي زمن الفتحة وادي الغنة إن افتح الغنة يا حبيبي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا افتحي من جوه ما تخليش لسانك عامل كده ما يبقاش أي لسانك وجا ليه كده ارخي لسانك وجاهدوا وجاهدوا جابر جاهدوا من جوه يا بنات من جوه وجاهدوا في سبيل الله افتح اللام رفض الجلال بس عايزه تعودي على الفتحه صح وجاهدوا افتح وجا لا جا وسطا لا برسا ولا سوادا اللي هي جا ولا جا هي جا جابر جابر وجاهدوا فتحت الجيم وفتحت الهاء وجاهدوا يلا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أبدا مش لا أولئك أيوة لازم اللام صوتها يبقى طرف لفوق أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أحسنتي يعني مطراعي تماما الفتح كل من راعي الفتح يا بنات كل ما كون قراءتنا الفتح بدون مبالغه انا بقول لكيش راعي الفتحه بالمبالغه ما تقوليش راء ما تقوليش مثلا ايه حا لا حا حا لازم افتح زوري مع الفتحه خلي بالكم لازم افتح حالي حا هقول مثلا هقول ايه هقول مثلا جا جا جا جا بفتح زوري اهو لا جا جا هادو جا مثلا اقول مثلا كلمه زي كلمه مثلا ايه هاجروا ها هاجروا هاجروا بفتح الجيم كمان أولئك بفتح لام بتاعة أولئك أولى أولى مش لا لا رحمة الله رحمة الله طيب كده والله مثلا قلت والله والله لازم افتح المفتوح لازم افتح المفتوح بيخبط عليك لازم تفتحي له ما تقفليش ابا ما يظلش فتحة المخرج والمخرج بتاع الحرف مقفول وكمان زورك يبقى المفروض مفتوح ما ما يلا بعد كده ناخد حد تاني يقرأ نعم تفضل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس افتح الناس اللي فيها قراءات الناس النار اللون فيهم قراءات يا بناتي النار فيها ثلاث فيها كم قراءة ثلاث قراءات الناس فيها قراءتين فتح الحرف لا كلهم في ما عدا دور الايه البصري بيعمل ان بيقولها الناس المقصوره يبقى خلي بالكم انتبهوا احنا بننتقل لاقراء اخرى بنعمل خلط في القراءات يبقى ازاي اقول ان منافع للناس ايوه وإثمهما أكبر من نفعهما أحسنت الأيوة حبيبتي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وانا بقول العفو يا بنات احسنتي قراتها صح لازم تسمع صوت الواو لان الواو دي ساكنه يبقى بتقولي او عفو قولي العفو قولي العفو ايوه كذلك يبين الله لكم الايات انت فتحت الايات انت عندك ده في الايات كم فتحه في الايات كم فتحه الآيات اثنين انت فتحتهمش قلت الآيات بدأ نقول ثلاثة ده مد لكن أنا بقول ما الآيات يبقى في الهمزة مفتوحة والياء مفتوحة هما فين بقى ما فتح قلت الآية يا والآ قلت الآية ما فتحتيش الآيات أكتر الآيات بقول لك افتح المخرج الآية قولي آية يبقى الآيات زي آية افتح الياء زي ياسمين يا ياسمين يا الآ شوف الصوت فين في المكان ده فوق كده ال مش آ أبدا تقولي آ صوتك جاي كده مايل كده آ خطأ آ ها أيوة الآيات كده فتحت صح طيب ناخد حد بقى شوية برضو من المجموعة اللي هنا حاضر بس لعلكم تتفكرون طيب ناخد اللي بعدها في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا كنت بعدكم خلاص طيب هنجيب الصفحة من الأول طب يلا حبيبي كنت بعدكم ناخد هنا يلا يبقى حاضر كتب عليكم القتال كتب عليكم هي ما فتحتش خالص كتب لا فتحت الباء ولا فتحت العين قالت كده يا بنات قالت كتب يبقى الصوت هيطلع كده كتب عليكم كتب عليكم يا بنتي افتحي الباب عليك كتب عليكم افتحي من جوه يا بنتي كتب كتب عليكم كده فتحت. مش ممكن يا بنات نقعد نحفظ القرآن ونسمع ونعيد ونزيد نفس الأخطاء، مش هنتغير إلا لو ابتدينا نركز على خطأنا ونعرف يعني إيه المفتوح ونفتح صح. أما أجي أتعود على حاجة خطأ بيراودني الخطأ بظل بستمر على نفس الخطأ. وكتب كتب عادل كتب باسل باب مش باب لإمالة يا بنتي. عيدي وفتح باز تظبطي يا دعاء. كتب عليكم القتال و ده التال بتاع القتال. القتال من جوه يا بنتي من جوه. القتال وهو كره لكم و شوفي لما قالت لكم لا خدت بالكم ما فتحتش عشان تتعودي على الاخر. لكم بدون تعب بدون اي تكلم لكم مش لكم لا لا لا ليلى لا لا لا لكم لا ابدا لكم لكم ايوه دي. وعسى وعسى وسطا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم ما تختلسيش الفتحة لكم لكم لا ما تختلسيش ما تقولش لكم لكم لكم لا مفتوحة لا لكم لكم لكم. وعسى أن عسى دي هلا واحدة قرأتها لي ورشة ومشيها فيها لأبي دي تقليل. عسى دي تقليل افتحي يا بنتي عسى عسى فيها ثلاث قراءات يا بنتي فتح تقليل إمام. احنا بنقرأ الحرف عسى من أول السين عسى عسى عسى عسى عسى مش عسى سا السا دي اللي طلع قدام دي بتقليل هتبقى قراءة مين في أحد الوجهين. يبقى عسى وعسى وعسى فوق كأنك طلع فوق الشاء ما تقفليش جوه ما تقفليش سنانك من جوه ما تقفليش الفكين ما تقفليش بين الدروس كده من جوه. وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر وهو شر لكم والله يعلم وأن كل الفتح وأنا بقرأ شيئا شيئا شيئا شيئا أن أن أن أن أن أن مش أن شيئا شيئا اللي فيها برضو الصوت الصحيح. وعسى أن تحبوا شيئا شيئا وهو شر لكم شاء مش شر شاء شاء شاء وهو شر لكم وهو شر لكم والله والله يعلم افتح اللام مش يعلم يعلم لام لام لام لام لا لا لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع الشريط هتلاقي الباب ودي بتفتح كده تقعدي تبصي كده شوفي الشيخ الحصري بيقرأ الفتح ازاي يقول كتب عليكم بقرأ كده كتب عليكم القتال وهو فتحة فتحة ضمة ضمة وهو كره لكم ضمة جميلة وهو كره لكم لكم لكم مش لكم لكم ده اختلاس الفتحة لكم ده اختلاس الفتحة وهو كره لكم كره برجع شوية كنون الساكنة تنوين وهو كره أو اضغام بدمونة وهو كره لكم كره لكم يقرأ هكذا وعسى وعسى بتحلو والعين والسين وعسى أنتك مثلا تكرمه أو تحبه أن تحب شيئا شيئا شيئا وهو شر شين شا شا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا شوف التم دي يا بنات مش أنتم وأنتم لا تعلمون اتضم ضم كسر كسر فتحة يلا حبي تاني اقرأ بي تاني يلا اقرأ يا منى افتح المفتوح يا منى بصي يا بنات لما انت قراءتك لو لقيتي نفسك ما بتفتحيش هتبقى قراءتك مش حلوه يس ا يس ا يس خطا يس يا فتحه يا يس ا وما نقولش ا وسطا يلا يا منى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أحسنتي عايزة أقول لك يا بنات اللي بتغلط ما تزعلش لأنك لهكذا كنتم من قبل فمن الله عليكم بس تجتهد إنها تسمع صوتها وتميز بين الفتحة وأي حاجة خطأ يتقطع فيه وبين الصح وبين الخطأ وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما تفتكرش إنك الشيخ الحوصري ولا أي شيخ من الشيوخ إلا ابتدوا وتعلموا وزادوا وكلنا كذلك بس لو أنت بسرعة أحبطتي مجرد ما حد يصلح لك عمرك ما هتزيدي ما تحبطيش أبدا بس تعلمي يعني يا رب تبعت لنا اللي يقول هنا التصحيح عشان نستزيد جزاكم الله خير يلا يا بنتي يلا اقرا يا حبيبي والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وليها كده كافرون بقى على بعضها كافرون برافو عليك كان فتحة كده يا بنات لأن دي كافر دي إيمانة أمان اقرأي لي من أول ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد لا مش هو هاتي اللي قلنا تاني ومن يرتد منكم عن فيموت لا الديني هي خطأ كسر خطأ معند حد يبقى عنده فتحة خطأ وحد يبقى عنده كسر خطأ وحد يبقى عنده ضم خطأ لحد ما ربنا يفتح لنا الباب يبقى أنت عندك الضم والكسر خطأ يا بنتي يا رتاد منكم عن دينه بس مش عايزة دينيه مش عايزة القراءة الطرية دي عن دينه اقرأي بقوة بقدرة عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أحسن وأولئك أصحاب النار هم خالدون. استمر على كده يا أمل، ما ترجعيش. الله يفتح لك يا بنتي، يفتح لنا كلنا. يلا يا أزهر، إن الذين آمنوا. بصي يا أزهر انت عامله ازاي، بتقولي اتفتح بقك كله في الكسر. قولي هتفتحي بقك في الكسر كله، يبقى عمرك ما تجيبي كسره. ما تقوليش ان ان، شايفه بقي ازاي بنات؟ ان ابدا. المكسور ما سمي كسر كسر، يبقى كسر الفك السفلي، يبقى ان بثلاثه. ان شوفي ان، ما يقولش ان وهيئ شفايفي ليه، واقول ان وافتح الشفايه العليا ليه، هو انا اقرا ضمه وانا اقرا فتحه، يبقى اقول ان. شوفي من غير اي انفعال، ان الذين امنوا، ان الذين امنوا. اكسري اكسري كويس، وخلي بالك لو قلنا ان دي انا عايزاك النون يروح عند لسانك، يروح عند النون. ليه معلق لسانك؟ دي مظهره، دي نون قلنا مظهره، يعني ان لا مش ان، ده اسمه اخفاء، ده اخفاء. غنتك هنا في النون المظهره اخفاء. ليه هنا دي دي غنه حرف مشدده، يبقى لازم تقولي لسانك تحط في مكان النون وتستمري فتره ان، وبقك كده منزل كده. ايه شوفي، بص شايفه شيء انفعالاتي، ان الذين، مش ان، لو عملت الحركه دي ان ولسانك ترفع من فوق هتجيبي الغنه خطا، صوتها خطا، وهتجيبي الكسر خطا. اقراي صح تاني، ان الذين امنوا. ابدا يا زهر، ان يا حبيبتي، ان ان، قولي ان بس طوليها شويه، قولي ان لا، قولي ان، افتحي النون. ان الذين، ان الذين امنوا والذين برضو عشان شويه كلها كده، والذي طول ما انت عامله كده ذي، يبقى مش هجيب الكسر صح. والذي امسكي شفايفك، امسكي شفايفك اللي فوق بايدك كده، في الذين نزلها تحت. والذي انت بنتي عايزه تقولي في سبيل الله، في سبيل الله، ما تقوليش سبيل، في سبيل، سبيل، سبيل، سبيل الله. اكسري، ما بتكسريش يا أزهر، انت ما عندكش كسر ابدا. في سبيل الله من غير تكلف يا حبيبتي، في سبيل الله، في سبيل الله، فتحتي. ايه انا عايزه اقول لك في الكسر، انت بس عايزه تظبطي الكسر. عايزه اقول لك يا بنات، كل ما تقراي مش عيب انك تغلطي، العيب ان انت تتكسفي تقراي عشان تغلطي، مش هتصلحي، مش هتزيدي ابدا ابدا. لكن اللي بيقرا وبيغلط بيزيد وبيتعلم، ما تتكسفوش ابدا، بياخد اجر الايه المضاعف والتعتعه والاجر. لكن طول ما انت قاعده تندبي حظك وتعيطي على نفسك وتعيطي وتعملي لها تنتبهي لتصليحي، ولا هتنتبهي للبنت بقول لها ايه لما يجي لك نفس الخطا تقرايه بنفس الخطا. ليه؟ لانك ما انتبهتيش، انت قاعده تفكري في حالك، يا رب مش عارفه اكسر، يا رب مش عارفه اضم، يا رب مش هتستزيدي. عشان كده انتبهوا يا بناتي، انتبهوا، المره دي هتغلطي، واللي جايه هتغلطي، واللي بعدها تغلطي ان شاء الله. في ناس كده، وبعدين بعد كده ان شاء الله في المره العشرة هتصلحي وتغلطي، والعشرين هتصلحي. انا نفسي راضيه، يعني انا الحمد لله ان انا ربنا يصبرني على بلائي، على اللي انا فيه يا رب العالمين. يعني مش هقول لها خلاص يا بنتي انا يأست منك، مش بيأس من حد ابدا، لان عارفه ان الامر ده يحتاج الى مجاهده شديده وصبر شديد، وان شاء الله ربنا هيعيننا عليه، انا وانتو، وان شاء الله ربنا يعيننا عليه. ما تتكسفيش ان انت بتغلطي قدام الناس، هو تفتكر ان في حد منهم عالم بما فيهم انا طبعا، يعني اقلكم واحده، انا اقل واحده فيهم. ولذلك دي واحده بتشاور على دي بتتكسف. طب يلا اقرا انت يا مكسوف، قصدي حبيبتي يلا اتفضلي. اغلطوا مش مشكله، مش انتوا لاقين حد يصلح لكم، اغلطوا. لكن كل ما واحده تغلط واصلح لها لدرجه ساعات بعد اقول ايه واكلم نفسي اقول يا رب يعني ما صلحلهمش يا رب ما صلحلهمش يعني اسيب البنت تغلط تغلط تغلط وانا اقول لا ممتازه ممتازه وتروح بعد كده البنت تقول ايه انا بنت الست اللي قاعده هناك دي اللي هي كانت مريحه دماغها مريحه نفسها مش هرضاها لما اقبل ايدي ربنا مش هرض هتعب لكن لما اقبل بين ايدي ربي هقول له والله يا ربي جهدت والله يا ربي دي امانه انا عارفه دي امانه والله يا ربي انا عملت بقولك والذين جاهلوا فينا بس بقى ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لنفسي ده وسعها ونفس البنت ده وسعها علشان كده جاهدوا يا بنات اللي بيجاهد في القران بيزيد بفضل الله عز وجل ان شاء الله يلا اللي كانت هتهرب مني اتفضل وعايزاكم انتوا تقراوا يا بنات ما تقراوش بخوف مش ياس كانت ماشيه على الازاز ياس قالوا خايفه تتعوري خايفه تتجرحي ادخلي اقراي بقوه يا يحيى خذ الكتابه بقوه يسالونك يسالونك بيني بقوه كده حبيبي يسالونك عن الخمر لا مش الخاء الخاء حرف استعلاء يبقى الخاء المفتوحه دي تبقى الخاء عشان كده انا عدتها لكم مرتين الخمري الخاء يفصل بين اللام الرقيقه والخاء الخمري يلا لا برضو الراء هنا قبلها مكسور يبقى لما اقف على اكتبي الملاحظات دي عشان بعد كده ان شاء الله مش هتغلطي فيها ابدا لان ما قبلها مكسور ساكنه ما قبله مكسور اي الميسير الميسير لا مش سير اكسري السين كويس عشان تجي لك الراء جميله والميسير سير احسنتي والميسير ارفعي صوت الراء والميسير سير انت بتقولي ايه بتروح بص حبيبتي انت هتقولي للي جنبك انا عايزه اقول لك سير هتقولي له ازاي طب ما انت قلتي صح ولا عشان السر بتاعك يعني عشان ما حدش يعرف بتقولي سر اقرايها زيها بالظبط سر هو ربنا سبحانه وتعالى يا بناتي والله احنا الكلمات لو بنقراها بطريقه يعني تلقائيه هنقراها صح بدون تكلف لكن اتكلف عشان اقول سر ولما اجي اقول لواحده انا اقول لك سر طب ما انت السين صح والكسره صح والراء رقيقه طب ليه في السر بتاعك ماشي اللي بعدها يلا ها منافع احضر المد بعده كسر ومنافع مش نا ولا نا لا وصلت ومنافع للناس اقرأي لي ومنافع انا وقفك عند ومنافع وللناس اقرأي لي الكلمتين دول لا انا عايزاه للناس أنا عشان بس كنت بوقفك عند للناس عشان فيها قراءات ودي بتمر عند بعض القراء انواع الروايه يبقى بنقولها للناس مش النا نا ناهل بتقولي ناهل ازاي ناهل يبقى للناهل للناس زيها بارك الله فيك ورا مين حد من الورا خالص لا انا عايزه حد من الورا خالص كده يقرا لي اتفضلي نيفين ورا في نيفين بن قاعدين اتفضلي يا بنتي ارفعي صوتك يا حبيبتي ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم احسنتي قراءتك صحيحه حروفك مظبوطه امال مفيش امال اتفضلي فاصوتك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا لا قلقله الكاف ليه لا ما تبينيليش الهمس بقى انا مش عايزه تبيني الهمس لان الهمس لما بتتكلف وتقولوا ده همس بتجيب مره قلقله ومره صفير ومره حاجات كتير جدا وريتكره هو يطلع طبيعي هوا هو هوا هو الهوا له صوت الا قلت كده ليه صوت عشان عملت له صوت، لكن الهمس هوا ما له صوت ابدا. تكره وعسى ان تكره تكره شيئا وهو شر وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. مها اقرأي بقوة مها، احسن في تقدم، احسن في احسن ان شاء الله تتقدمي. بس يسألونك، يلا يا مها ارفعي صوتك قوية، ما تخفيش ما تتكسفيش ابدا، اغلطي واصلح لك ان شاء الله. يسألونك عن الشهر، لا اعيدي، عن الشهر يسألونك عن الشهر الحرام. يسأل افتح المفتوح يا مها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. أحسن يا مها. وصد عن سبيل الله وكفر. احسنت يا ما، احسن في تقدم كفايه عليكم. انت كل ما اقول لكم احسنتوا عايزين تمشوا، اول ما اقول لكم مش صح تروحوا واقفين عايزين توقفوا. يلا ربنا يرضى عليك، اتفضلي يا دكتوره واللي وراك ندي لل وانت وراها على طول. يلا حبيبتي. والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر واخراج اهله منه اكبر عند الله. احسنتي اللي وراكي، احسن اللي وراكي. يلا اقراي اقراي بهمه مش والفتنه. بصي العالم الهمه ازاي، والفتنه اكبر والفتنه لا والفتنة أكبر من القتل. ارفع صوتك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم. ولا يزالون عندك مدين في يزالون بس يقاتلونكم مدين يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ماشي بس خليك من الكسر. حتى يردوكم عن دينكم. دينكم الكسر. حد يقرأ لي تاني فاطمة. يلا حتى يردوكم. ها حتى يردوكم برضه مش عايزه اقراي بحتى، طريقه النعسان دي مش عايزاها. حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يا ولاد تعلموا الصوت. حتى افتحي زورك. حتى الصوت عايزاه مش حتى تا تا تا. مفيش كسر عندك يا بنات لما تقولي عن دينه دي. ومن زي ما قلت للبنت لاختك اللي قبلك، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. الكسر بنت صوت جميل. كسر الضم والفتح. يرتد ومن يرتد منكم عن دي اللي عايزه المد يبقى دينيه مش دي طريق كده. المد مش طريق لازم انت وانت تقولي دينيه فتحه شايفه فوق كده وتحت عمر ما تتكسرها. عندي شايفه شايفه فكي عن دينيه. انت شفتيني فتحت لفوق؟ لا قلت دي قلت كده دي وبين السنان اللي فوق في الكسر ابدا. دينيه وهاتي عميق. فلا مت وهو كافر فأولى وسط فاء لا وسط لا مش لا لا صوت جميل كده في اللام ايوه فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. عايزه اقول لكم انا عايزه حد من اللي ما بيقراش خالص على الحته دي اللي ما بيقراش عليا بصلح له لا انت ايوه نعم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه والله غفور رحيم. يلا احسنتي النهارده هديكوا انتوا الثلاثه بقى انتي وكده لما تيسر يا حبيبتي. يسالونك عن الخمر والميسر. لا مش ميسر اهدي ما تخافيش اقراي. يسالونك عن الخمر والميسر. لا يعني مش بسرعة بقى من غير طرعيد كده ولا تمطيط. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ايوه اتفضلي وراكي اتفضلي حبيبتي كريم. ويسالونك ماذا علي صوتي. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. ما شاء الله عليك الفتح بقى أحلى من راحت. يا رب يبارك فيكم جميعا. تقرأ يا سوسة يلا حبيبتي. عليكم القتال وهو بص مش عايز بقك عمك بقك مش سمسة القتال وهو قرب لكم. أيوة وعسى احسنتي فتحتي برافو عليك. تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم. لا عيني يعلم ما تزوليش الضمه. والله يعلم. لا يا وانا يا سكون يعني يا حك عليا يا لا والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم ليه لا يعلمون وانتم هي فيها واو. طب ليه ما فيهاش واو بتقول لها واو. يا حبيبتي والله يعلم اختلاس كده يعلم وانتم والله يعلم وانتم ايوه لا مش انتم دي لا وانتم لا تعلمون لا تعلمون. احسنتي والله في تقدم جميل يا شيخ جميل. حد كده حد يكون مش بيقرا عليا يعني يلا بيقراوش عليا عايزه حد اظبط له من ورا خالص. طيب يلا اتفضلي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قتال ولي قل قتال قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله بالله وكفر به. أحسن مديحا، يعني عايزين كده حاجة نسعد كده النهاردة يا حبيبتي. يا رب يا رب. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن هي وقفت الست، هي وقفت الست، معلش ما طب خلاص يا إن استطاعوا. بس كفاية عليك يا أوهين، الله يرضى عليك. طب يتفضل. الحمد لله ما صدقنا. يلا حبيبي عشان هندخل واحدة من على النت. يا الراء لا يا حبيبتي. ومن يرو يرو يرو والله كفاية عليك وأحسنتي، بارك الله فيك، ما بتكافحي بس أحسن. سونيا يلا فوقي كده، يلا سونيا، يلا حبيبتي. فأولئك يا سونيا، لا من أو فأولئك يا سونيا، فأولئك يا سونيا، فأولئك حبيبتي، فأولئك. أهي ليه بقى خطأ يا بنتي؟ أقول لكم ليه؟ لا جابت المادة أربعة ولا فتحت اللام مظبوطة اللي بلغت فأولئك وراحت واكله المد، مفيش مد يا بنتي، مش لا وانت قافله جوه، لا لا لا لا لا لا. أولئك أصحاب النار، فأولئك حبطت أعمالهم، مش حبطت تت دي تت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم يا سنية، فأولئك حبطت يا بنتي، حبطت حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فتح النون فيها أصحاب النار شكلهم أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون. أجرنا من النار يا رب العالمين. مين يا بنات اللي عائشة؟ مين؟ عائشة؟ دي؟ لا لعنت، يلا لعنت، يلا مين لعنتها ياخد الدخول؟ هي عائشة ولا حد تاني؟ في بنات، في بنات؟ طيب ندخل معي. طلعت مين هاي؟ عائشة. يلا يا عائشة اقرأي. يا عائشة سلام عليكم، لسه الجبس ما اتفك؟ لسه الجبس يا عائشه ولا ايه؟ الجبس مازال موجود يا؟ لا والله يا باشا، معايا كبيره دلوقتي ولسه مش قادره امشي على رجلي. طب يلا يا بنتي اقراي، ربنا يشفيك، اتفضلي. يا رب. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. أحسنت يا عائشة بعد الكسر، والله بقيتي أحسن كتير. ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يشفيك وعافيك. ناخد حد تاني من على النت. لا ما هتشرح فعلا والله. شوفي يعني هي ركزت شوية معانا. يلا يا بنتي ايه اللي اتكسر؟ ما سدوش الباب يا بنات، ما سدوش الطريق يا حبايب. اسمها شيماء، الابنه شيماء من على النت. يلا يلا اتفضلي، معلش يعني افتحوا الطريق الله يرضى عليكم عشان اللي يعدي يعدي من الباب. حضرتك اتفضلي كده. اه انت قافله الطريق حاجه ساميه. يلا يا بنتي اتفضلي. شيماء، شيماء يا بنتي اتفضلي علشان الوقت الله يرضى عليكي. دول بنات حنان. ها يلا مين؟ ام نسيمة. يا ام نسيمة السلام عليكم. ام نسيمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا اقرأي يا بنتي، انتبهي احنا بنقرأ فيه. معذرة شيختي، ما هي آية؟ يسألونك عن الخمر والميسر، تفضلي. تقرأي ورش، شكلك تقرأي ورش صحيح؟ نعم ورش، ورش معركتي. ماشي ماشي حبيبي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. يا أم نسيمة، الخمر الخاء، الخمر الخاء، الخاء حرف استعلاء، خاء مفخمة، مش الخمري، الخمري. يلا حبيبي بارك الله. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما كبير ومتاع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما. عشان كده رقاقة كبير. كبير لا لا أنا منتظر، أنا بسمعك يا بنتي صحيحة. وإثمهما أكبر. يلا تفضلي. وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين. أنت معك المصحف؟ اقرأي يا بنتك. كذلك يبين الله لكم. كذلك يبين الله لكم. كذلك يا أم نسيمة، نسيمة، كذلك يبين الله لكم، يبين الله لكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تقرأي الورش بالتوسط يا أم نسيمة؟ نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربنا يزيدك من فضله يا بنتي، ربنا يكرمكم. في حد تاني من البنات اللي على النت ممكن يقرأ؟ طب هاتيها. أنا خولة. ادخلي يا خولة. خولة. أيوة اتفضلي يا خولة. نعم خولة. كتب علي من أول، كتب عليكم اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول يا بنات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تقرأ المن يا خولة؟ تقرأ المن؟ تقرأي القانون؟ طبعا لأنك قلتي وهوة. نعم قالت وهوة. نعم لا طبعا. عليكم القتال وهو كره لكم. شايفين صفات الخاء؟ وعسى أنا عايزاكم تقرأوا كده بيصبرني. شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسنت يا خولة، ما شاء الله عليك قراءتك طيبة. انت بتاخدي سند؟ تاخدي سند يا خوله؟ ان شاء الله معلمتي انا ادرس ان شاء الله ربي يوفقني يا ان شاء الله ما تدرسي وتخلصي دراسه اديكي سند باذن الله. الله ينسيك عايزك يعني هذا شرف لي ان اقرا معك يا معلمتي والله شرف. جزاكم الله خيرا يا خوله بارك الله فيك ممتاز. من اي بلد؟ يلا حد منكم يقرا عشان استمتع يا حبايبي. اشرح صدركم الثانية الاولانية دي. يلا يلا حبيبتي شوفوا انت شايف القراءة يا بنات ما فيش تعب. علي صوتك شوية يا حبيبتي من فضلك خالص. انا عايزة دول اللي اخدهم بصراحة. وبتعلي صوتها بتجيب الصفير في السين والرقاوة في السين. يا بنات الحروف لازم تطلع متفصلة وجميلة كده مش الحروف متاكل صفاتها ومتاكل وإمالة وفتح مش موجود أبدا بس هي قوية. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. بارك الله فيك. حد تاني يقرأ؟ ماشي اقرأي ورقة اسمه. ولا يزال والفتنة أكبر والفتنة أكبر والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حد تاني يقرأ من هنا يا بنات؟ مين يقرأ؟ تفضل. يعني انتوا بتبتدوا كسالة يا بنات تقولك ومن مش في البنت كانت بدأ قوية ازاي ابتدي بقوة يا بنتي ومن يعني ابتدي بقوة ومن يرتد منكم عن دينه كرأي كده بقوة يعني سمعيني الحروف سمعيني صوت الحروف مش وما وما وما ومي مي بقول مي أنا ومي في حد أنا عايز أقرأ مين مش وهو وهو و و و و يعني البنت لما قرأت قانون قالت وهو قالت و فتحة و سكنت لقت وهو فتحت الواو وفتحت الواو وسكنت الهاء ما تقوليش انت وانت بتقري تقولي وا هو وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وهو وهو عندك امالة في الواو والواو وهو. انت مع دي بتقعدي مع مين يا بنتي؟ مع سحر. ومعك مع مين في التعليم؟ ما جاتش تاني ولا ينفع. اللي ما بيقعدش مع معلمته يستمر في القراءة ويصلح معاه ويصبر على معلمته عمره ما بيزيد أبدا. اتفضل يا بنت. فأولى لا يلا عشان هدخل أدخل بنات من على النت يلا يا بنتي على صوتك. بيقولوا لي كده ان صوت يوم بيقولوا لي حلقه يوم الثلاثاء الخميس دي صوتهم عالي حلقه المقراءه بتاعه يوم الاربعاء ولا نفس تسمعي ما شاء الله. يلا يا بنتي صوتك طلع هنا. يلا يا بنتي يلا والآخرة. احنا صوتنا مش حلو يعني صوتنا جمالي افتحي مش جميل تخين كده صوتنا اصوات فيها الغيرة بقى بتاعت البنات، غيرة بقى بتاعت البنات ما شاء الله. هحكي لكم بس بعد ما اخلص سنتها اقول لكم على القصة. يلا دخلي حد من على النت. يلا كريمة. ايوه كريمة، السلام عليكم. يلا ادخلي. وحيانا وياك حبيبتي، بارك الله فيك. كريمة تقرأ ايه؟ ورش ولا ايه كريمة؟ نعم اقرأ ايه ابن الموش بإذن الله. ورش؟ نعم تفضلي يا بنتي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور. لا ليست غا، غا الغين المفخمة، غفور. لا يا بنتي ليست غفور، ليس والله غفور، غا غا هي غا غا حرف استعلاء، والله غفور. لا والله، والله غفور، الله غ، والله غفور رحيم. أعيد. بارك الله فيك يا كريمة، إن شاء الله حروف قوية، بس خلي بالك من حروف الاستعلاء. دخلي واحدة بعدها. لا أنت قرأتي مبارح في شرق المدينة. مين؟ طب يلا هاتي. الابن ابن أم ياسر. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقراي يا بنتي. هتقراي بورش؟ اقراي بورش. يلا نسالك عن المؤكد والميسر. دي مصريه. انت مصريه يا حبيبتي؟ من مصر. انت من مصر؟ منين؟ الجزائر. بصي يا ام ياسر، ام ياسر اسمك ام ياسر. بصي الحروف ضعيفه جدا يا بنتي، ضعيفه ضعيفه يعني. شوفي اختك اللي كانت بتقرا القانون بتقرا بقوه ازاي، انت الحروف ضعيفه حبيبتي. يس. وشوفي السين، هاتي صفور السين وصفات السين وافتحي السين. يسالونك عن الخمر والميسر، كده الحروف تبقى باينه ومظهره وصفات. انت بتقراي مع حنان؟ تقراي مع حنان؟ ها دخلتي دورة مخارج؟ مع حنان يعني. أخدتي دورة مخارج مع حنان؟ مع حد تاني يعني؟ في جدة. في جدة؟ طيب بص حبيبتي، أنت مخارجك وصفاتك يا بنتي ضعيفة جدا، فتزيدي إن شاء الله عشان تبقى قراءتك قوية. أعيدي تاني بي، لو بما إنك خدتي دورة مخارج وصفات يبقى خدتي السين وخدتي مخرج السين وخدتي صفات السين من الصفير. ها؟ في حرف جديدة، كده جديدة. نعم؟ طب اقرأي، اقرأي تاني يا بنتي، اقرأي تاني وعلي صوتك حبيبتي. يسألونك عن الخمر والميسر. لا خطأ، خطأ يا بنتي، خطأ. يا ريت صلحي قراءتك مع مع حنان، لأن أنت فخمتي الراء، فخمتي الراء. أكيد أنت أنت أنت خاتمة القرآن؟ خاتمة القرآن؟ مبتدئة. طيب فعلا مبتدئة، واضح؟ إن شاء الله تستزيدي بإذن الله، جزاكم الله خيرا كثيرا. محتاجة حروفك تتظبط يا بنتي إن شاء الله، وأسمعك تاني بعد تظبيط الحروف. أنا شايفة حنان داخلة معاكم، فبرضو بقول لحنان، ببلغ حنان أقول لها يا ريت يا حنان تدخل معاكي، وعايزة الجزء ده تقرأه عليا تاني بعد تظبيط المخارج والصفات والقراءة في الحروف الصحيحة، زي تقرأ الراء صحيحة. يعني أنت بتقرأي الورش يا بنتي، يعني تخيلي انت بتقراي الورش، بتقراي الورش ازاي، الراءات بتاعت ورش يعني، والميسر دي، الميسر دي الورش وغير ورش بتقرا رقيقه. امال بقى لما تيجي تقراي الورش في الرقيق مثلا قدير خبير. ماشي يا حبيبتي بارك الله فيك، ان شاء الله نستزيد يا بنتي، نستزيد، جزاكم الله خيرا. حد منكم يقرا؟ حد منكم يقرا؟ نعم انتوا بخير يا حبايبي. بعد ما خلص بس عشان في مش عايزاكم تقرأوا كده يا بنات كده وانت بتقولي مثلا يسألونك عن واحدة دي قراءة العيان، ربنا يشفيكم جميعا ويشفيني يعني يشفينا كلنا. قراءة قوة، قراءة من غير تكاسل يا حبيبتي. يسألونك عن الخمر والميسر، قراءة كده بقوة، يلا ورينا القوة في القراءة. مش عاني عين فتحة فتح عين عانيل لا انا لسه مصلي، كنت معايا كنت الراء هنا حكمها ايه؟ طب فين كيف تقرا مرققه؟ ايوه قل فيهما مش ما قل فيهما ما مجد ما مش ما قل فيهما اسم كبير ومنافع قوة ومنافع للناس وإثمهما اللي قدامها قرأي نفس الآية بس انتبهوا يا بنات وانا بصلح عشان تعرفوا ايه الخطأ اللي وقع فيه البنت ايه انتم تجيبوا الصحيح. يسألونك عن الخمر تاني تالت رابع الخمر كده برضو هي الخاء. انا قلت ان انتوا اصحاب مش انا قلت لا ما انا عارفه انتوا مين اللي كان الخاء انت اللي جنبك ده انا صلحت اللي جنبك ابدا افصلوا الكلمه كده الخمر والميسر قل فيه انت اخطات ايه في الخمر في انت اخطات في ايه في كلمه الخمر بقى في الخاء وعملت فيها ايه برافو مش ها الله مش هتنسيها تاني يلا بارك الله قل فيهما قل فيهما ليست في ابدا الكسر مش في ابدا في قل فيهما اسم كبير قل سمعني القاف قل ليست في بص الكسر ازاي في ايوه يعني انت عندك الكسر غير صحيح كبي عشان كده بقول بقرا قل فيهما اسم كبير ك بفتح الكاء بكسر الباء بقول كبير مش ومناء النون فيها فتح في أمالة كده مش احنا قلنا فيها أمالة ازاي تقرا ومنا بتقولي منا ازاي بتقولي منا رايحة منا ان شاء الله السنة دي يا بتقولي رايحة منا النهاردة هنسافر منا نروح منا بقولش هنروح منا لكن منا يبقى منا ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما فين الغنة؟ أين الغنة؟ وإثمهما أكبر من نفعهما انتبهوا للأخطاء يا حبايبي أكبر انتبهوا للأخطاء عشان أكبر من نفعهما هاتي مخرج العين مش نافعيهما على بعضها كده كده كل الحروف من يا بنات الحروف اقراها متفصصه كده زي اللؤلؤ من نفعيهما نفعيهما قولي كده من نفعيهما يا امل من نفعيهما افتحي الميم افتحي يا بنتي ما من نفعيهما من نفعيهما تعالوا نقول مع بعضنا من نفعيهما من نفعيهما أزهار قولي من اكسري الميم ما تفتحيش شويه من فوق ابدا لا ابدا شو بتعملي بتقولي من ابدا هي نون مع نون يا بنتي وحط لسانك في اخرها من بصي شوفي من ما تفتحيش بقك ابدا ما تقوليش من افتحي من شايفه شايفي من ما تفتحيش شفايفك يا ازهار قول ابدا ليه بتحبصي في المرايه انت بتقولي من ليه بتعملي من هي من شايفين شايفه شفايفي يا بناتي فين شفايفك يا بنتي من من اتعودتي انك تعملي من من اسمعيني بصيلي من وبعدين نفعيهما من نفعيهما ما تفتحيش شفايفك في الاول ابدا يا ازهر ما تقوليش ما تعودتيش قولي من من مش من من من من ليه بتقولي من من يا بنتي من من نفعيهما علي صوت الغنى علي صوت الغنى يا بنات طول ما انتوا بتفتحوا في النون الساكنه اللي هي او النون المشدده اللي شبابك تقولوا من مش هتجيبوها صح اتعودوا انها تبقى كده شايفيني من انا فاتحه شفايفي دلوقتي انا بقول من ما بعملش كده ابدا بقول من من من قفل اهو من ما بقولش من ما بعملش كده ابدا بقول من نفعيهما من نفعيهما امسكي بايدك شفايفك الاثنين وقفليهم وقولي من من جوه النون من جوه من نفعيهما جت صح كده لما مسكتي شفايفك عرفتي ايه المشكله المشكله ده انك بتدخلي الشفايف مع النون خلاص إيه معلش يا بنات طب يلا اتفضلي تعالي عايزين نعمل ساعتين لن اشوفي شفايفها قالت من من من يلا انت صح انت صح يلا احسنت ويسالونك ماذا ينفقون احسنت قولي العفو الكسر ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون رورورور فخمر طيب جزاكم الله خير كفاية طبعا نكتفي عشان ندي بقى درسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن واجعلنا نقرأ القرآن على نحو جد وجعلنا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته